فقول ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ليوم ده من مقول مين؟ من مقول الراسخين في العلم. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. قولهم ربنا والمفهوم في الرب انه هو متولي التربية، ومعنى التربية ايصال المربى الى الكمال المطلوب له. ما هو معنى هذا يربي وذلك يربى، يبقى فيه مرب وفيه مربى. المربي ماذا يصنع في المربى؟ يعطي له ما يؤهله الى الكمال المطلوب له. ما دام رب الشكل ده، يبقى رب من تمام تربيتك لنا انك انت تحمينا من حكايه الاخره دي كمان، وان هنيجي في الدنيا وبعد ذلك تمر بين الدنيا وبعد ذلك ننتهي بالحكايه الثانيه دي. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وما دمت ربا وما دمت الها فانك لا تخلف الميعاد. اللي يخلف الميعاد ده مين؟ ما يبقاش اله، لان الاله هو الذي كان ساعه الوعد يعلم انه قادر على الانفاذ. انما اللي ما عندوش قدره على الانفاذ ما يوعدش الا مشموله بحاجه، يقول لك ان شاء الله. يقول ايه؟ ان شاء الله. ليه؟ لانه هو ما يملكش ان يعد. ولذلك هناك حينما تعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، وعد منك اهو الا ان يشاء الله، اياك ان تقولها. ليه؟ ام قال لك لانك انت اللي يوعد ويضمن هو اللي يقول، انما انت بتوعد بحاجه ما تضمنهاش. ليه؟ لان ولا تقولن لشيء اني فاعل، يبقى فيه فاعل ولا لا؟ هتفعل ايه؟ شيء ثاني. هفعل كذا، هسافر اروح الحته الفلانيه. طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدره عشان تنفذ الفعل. قل لي ما الذي تملك من هذه الاشياء؟ اتملك ان تظل فاعلا؟ اتملك ان وجد الفاعل ان يوجد المفعول؟ اتملك الزمن؟ اتملك المكان؟ اتملك ان يظل السبب قائما لتفعل؟ فهب ان كل هذه العناصر وجدت فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا، يبقى باقي ايه؟ ألك قدرة وحياة تستطيع أن ملك؟ طب ألا أتضمن أن يظل السبب الذي من أجله ستفعل موجود ولا يمكن يتغير؟ يبقى احم نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا، وقول إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى كلمة إلا أن يشاء الله دي إيه؟ عصمنك من أن تكون كذابا. لما ما يحصلش يبقى ما شاءش ربنا، لانني لا املك عنصرا واحدا من عناصر هذا الايه؟ من عناصر هذا الفعل. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد، لان الذي يخلف الميعاد تاتي قوه قاهره ولو من تغير نفسه ليفعل. نقول له اما الله فلا تاتي قوه قاهره لتغير ما يريد ان يفعل. ولا يمكن ان يتغير، اراد ان يفعل ما يقولش ان في حاجه جاءت ثانيه، لان التغير ليس من صفات القديم الثاني. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. حين يقول ان الله لا يخلف الميعاد يبقى امر مؤكد ان هنلتقي. وهنلتقي ليه؟ لماذا؟ الراسخين في العلم قلنا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وخايفين من اليوم اللي ربنا سيجمع الناس فيه. يبقى المقابل مين بقى؟ اللي كفروا بالحكايات دي كلها، يبقى كان لازم يجيبهم ولا لا؟ لازم يجيبهم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، واولئك هم وقود النار. لانك ساعه تسمع ويسمع غير المؤمن اللي هو الكافر ويسمع المنافق ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربما فكر ان شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم، عزوة اولاد، مال يشتري نفسه بيه، خلة، شفاعة. نقول له لا، اموالكم واولادكم ما تغنيش عنه شيء. يعني لا يقال ايه؟ لا، هذا الشيء لا يغني فلانا. يعني ايه؟ يعني يظل محتاجا الى غيره، لان الغنى ان لا تحتاج الى الغير. الاموال والاولاد دي تغنيك عن يوم القيامه؟ نقول له لا، ده الحكايه مش مساله عبوي ولا مساله اننا عايزين نبيع جنه بقى نقول له ان كنت تقدر تشتري لك مكان فيها خدها، مش عايزين الحكايه دي بقى. يبقى ان كان عندك مال وعندك اولاد يبقى ما تنفعش، لانهم كانوا بيقولوا كده، ما دام ربنا ادانا اموال واولاد ده باذن الله هنبقى في الاخر احسن من كده كمان. نقول له لا مش هتنفع، لن تغني عنكم اموالكم ولا ايه ولا اولادكم إيه؟ من الله شيئا. يبقى اذا الامر كله مردود الى من؟ الى الله. صحيح في الدنيا قد يخلق الله اسبابا، وللكافر ايضا تحكمه الاسباب، والمؤمن تحكم الاسباب، فاذا ما اخذ في الاسباب اخذ النتيجه. الكافر الذي يؤدي عمل الاسباب في الدنيا اينجح او لا ينجح؟ ينجح. لكن هناك بقى يبقى اذا لك ملكيه اسباب، انما في الاخره ولد روح انتهى كل شيء، ولذلك لمن الملك اليوم؟ انتهت المساله. كنتم تملكون الاسباب وتعيشون مختلفين في نعيم الحياة على اختلاف أسبابكم واختلاف كفئكم في الحياة واختلاف وجود ما يمكن أن يحقق لكم المتع، لكن في الآخرة لا كفحة ولا تعب ولا أسباب، وإنما تعيش لأنك ائتمرت بأمر المسبب في الدنيا، تعيش بالمسبب في الآخرة. بمجرد خطور الشيء على بالك يجي لك، انت تعبت في الدنيا وياله، يبقى بمجرد خطور الشيء يبقى يجي لك. الكافر بقى مش هيغني عنه ماله ولا اسمها الاموال والاولاد، قال لك لان هي دي اللي شغلتنا اموالنا وايه هي دي، اقول لك اللي شغلك ما نفعكش. نعم. واولئك هم وقود النار. اولئك اي المعذبون، وحيتعذبوا في النار. شوف بقى النكاية الشديدة، الذين يعذبون هم الذين يعذبون، لأن هم نفسهم هيبقوا الوقود، هم نفسهم هيبقوا الايه. تتصور بقى ان المعذب بالنار هو نفسه اللي هيبقى الوقود بتاع النار. الله، يبقى المعذب هو المعذب ولا لا؟ قال لك ايه، ده مسألة. ليه؟ لان دي ثورة الابعاد، ثورة الايه الابعاد، لان احنا قلنا زمان ان ذرات الكافر مؤمنة، ذرات الكافر مؤمنة، وذرات العاصي طائعة. اللي بيخليها تخيب ارادة صاحبها عليها، ارادة صاحبها. وضربنا زمان مثل وقلنا هب ان كتيبة لها قائد، ومفروض في الكتيبة أن تسمع أمر القائد، فإذا ما انتهت إلى مكان ما فيش فيه قيادة أعلى من هذا القائد ويأمر أي أمر، ينفذوه ولا ما ينفذوه فيه. فإذا ما جاءوا للآمر الأعلى بعد كده يقول والله قال لنا اعملوا كذا وعملوا كذا، فبحكم الأمر احنا عملنا. ولذلك يوم تشهد عليهم إيه، فكأن اللسان ينطق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها، واليد تتقدم الى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له. انما الارادة العليا ربنا عامل ليه ارادة عليها فهي بتنفذ. فيوم لا يكون له ارادة عليها اللي هو يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ تقول له ده عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا، والابعاد تعذب الابعاد. اولئك هم وقود النار. وهذه المسألة يجب أن تأخذوها من واقع التاريخ لكل الذين كفروا برسالات الله في الأرض. الله لم يدخر كل العقاب للآخرة، وإلا شقي الناس بالكافرين وبالعاصين. يقول لابد أن يعجل بشيء في الإيه؟ في الدنيا. لساعة ما تسمع كدأب كذا، كدأب، ما هو الدأب؟ الدأب هو العمل بكدح وبلا انقطاع. يقول فلان دأبه يعمل كذا، يعني ايه دأبه يعمل كذا؟ يعني دائما معتاد انه يعمل كذا. يجي تقول فلان ملوش هم الا انه يعمل كذا، يقول لك مثلا ليس لفلان هم الا انه بيعتاد الناس. هل معنى كل فعله غيرة الناس؟ ولا هو برضه بيفعل افعال ثانيه بس كده الفعل الايه الغالب عليه، يبقى ده اسمه دأب. بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة. يبقى كدأب يعني ايه عادة؟ العادة دي بيدينا مثلا كدأب آل فرعون. آل فرعون دول قمروا قبل الرسالة الإسلامية، وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مروا. قال لك انظر الى هؤلاء وشوف ايه اللي حصل لهم. يعني احنا مش هنأخر الحكاية، لان ربما ان الذين كفروا انت عنهم اموالهم ولا اولادهم، يعني الله يشوف دي على الاخرة نقول لا ضربة فيه حاجات ايه، وان الذين كفروا عذابا دون ذلك. يعني اقرب من كده شوية، يعني قبل كده شوية. العمل لما يكون كله مؤجل الاخرة يبقى نشقى بحياة الناس، يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده امثلة كده. فقال لك كدأب اي كعادة، ولا تصير العادة الا بالكدح في العمل. طيب كدأب آل فرعون، دأبهم في ايه؟ آل فرعون كذب وطه وادعى فرعون الالوهية، كده اللي حصل. طيب واللي من قبله، طيب ايه اللي حصل لهم؟ قال لك الدأب العادة، العادة منهم ومما وقع بهم كدأب آل فرعون في ايه؟ في انه في التكذيب، وخد دأبهم ايضا في التعذيب. يعني العملية بتيجي ايه؟ هو يكذب واحنا الايه؟ نعذب. نعذب فين؟ في الدنيا. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى في سورة ايه الفجر؟ الفجر وليالي العشر والشفع والوسط والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم تيجي علشان تثبت الدأب دي، إن ربك لبالمرصاد، ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب لكذاب وانتهت، إن ربك لبالإيه؟ لبالمرصاد. يعني اللي يعمل دول يبقى دأبه يكذب ودأبنا معاه نعمل إيه؟ نعم. كدأب آل فرعون والذين إيه؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا؟ وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التانيين اللي من قبله، والله شديد العقاب. ساعة تسمع كلمة ذنب وكلمة عقاب تجد ان كل الامور المعنويات مأخوذة دائما من المحسات، لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية، ولذلك تنقل الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده. ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع، الشيء المعنوي ما بيفهموش إلا المتعقلين. والإنسان له أطوار كثيرة ترتفلت لا يشهد إلا الأمر الإيه؟ المحسوس قدامه. وذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب، الغصب انك انت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة انك تسلبه منه، ده الغصب، هذا امر معنوي بيبقى له صورة مشهدية. انما جبنا له كلمة الغصب دي يعني ايه؟ لان الغصب في الاصل سلخ الجلد عن الشاة، اللي بيسلخ الجلد عن الشاة بنسميه ايه؟ غاصب. ويسمى عملية السلخ ايه؟ فشوف بقى الحق مع صاحبه، لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل ايه؟ صلاك جاي علشان. فكلمة ايه؟ ذنب. وكلمة ايه؟ عقوب. ذنب دي جاي من ذنب، هي هي ازاي؟ قالك لانه المادة كلها تدل على التالي. الذنب بيطلب مقدمة الحيوان او والعقاب ان يجي عقبه، يجي عقبه، يبقى فيه ذنب وفيه ايه. طب قبل ما يوجد ذنب، الذنب حياته ايه؟ لا يوجد ذنب الا ان وجد نص يجرم، ما يبقاش فيه ذنب الا كده. مش كل فعل يشوف كده تقول ده ذنب، لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى فيه جريمه. ولذلك حتى التقنين الوضعي اخذ دي يقول لك ايه؟ ما يمكنش تعاقب الا بتجريم، ما تعاقبش الا اذا كان فيه ايه؟ جريمه. ولا تجرم الا بنص، ما تجيش كده فجاه وتقول العمل ده جريمه، نقول له لازم كنت قبل كده تقول ايه؟ من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة. يبقى اذا لا عقوبة الا بايه؟ بتجريم، ولا تجريم الا بنص. النص يقول دي ما تتعملش، ان انعملت يبقى ده بقى الايه؟ الجريمة. يبقى ده الايه؟ الذنب. يبقى كأن الذنب ايه؟ جاء تاليا لايه؟ لنص التجريم. والعقاب يأتي عقب مين؟ عقب الذنب، عقب الجريمة. تبقى واخد اللفظ ولا لا؟ يبقى الذنب هو التالي الشيء. ولذلك يسموا حتى الدلو الذين يأخذون به المال يسموه ذنوب. ذنوب الجردة اللي بناخد به الايه؟ المية. نحط حبل كده وندليها في البئر وناخد اسمه ايه؟ ذنوب. لانه هو الذي يسلو الحبل. وإن للذين كفروا ذنوبا. ذنوب ليه؟ هيتبع جريمتهم. يجي لهم ايه؟ الله. كلها تلو ولا لا؟ يبقى كلها تلو. يبقى اذا النص القرآني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضية القانونية الاصطلاحية اللي موجودة في كل الدنيا، انه لا عقوبة الا بتجريم. فكأن العقاب بعد الجريمة اي بعد الذنب، والذنب بعد النص. ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب، نقول له فين النص ده؟ ذنب ازاي؟ ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله، ما كنتش. ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه؟ من القران يختلف فيها العلماء. يجي مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به، كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دون ايه؟ دون الشرك. يبقى فيه قمه الخيانه العظمى دي مش متوفرش. بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تيجي آية ثانية يقول ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان الله يغفر الذنوب جميعا. يجي واحد ناس يقول لك الله ده هو قال لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما شاء. حتى انهم قالوا ان ابن عباس ساعة ما جت الآية دي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قرأ الا الشرك. الا الشرك دي ده ليه؟ عشان ما تصطدمش الايه دي مع ايه؟ مع الايه الثانيه. نقول له الواقع انه لا اصطدام عند تدقيق البحث من اولي الالباب في النص، فلا تجد اصطداما. ليه؟ لان ما فيش ذنب ابدا. لان اصل الشرك دي ما اعترفش بمن يقنن، لم يعترف بمن يفشل. الشرك ليس ذنبا، الشرك ده الذنب لمن اعترف بالمقلم وبعد ذلك خد قوانينه وعصى واحدة من القوانين دي. انما الشرك دي ايه؟ ليس ذنبا. مفهوم الفهم في الكلام ده؟ يبقى ما فيش تعارض ولا اي حاجة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. هذه الذنوب ايه؟ والله شديد العقاب. عدلة ويا بعضها ولا لا؟ عقاب بعد ذنب وذنب بعد ايه؟ بعد نص. كل الذين كفروا ستغلبون. قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه يحمل خبرا فيه انذار. لمين؟ للذين كفروا. من هم؟ كفار قريش جاي، اليهود جاي، كل كافر. كل الذين كفروا ستغلبون. النص القرآني حينما يأتي بيأتي على غير عادة الناس في الخطاب، لأن المتكلم الله. فلما يجي واحد تقول لابنك اذهب إلى عمك وقل له إن أبي سيحضر لزيارتك غدا، ماذا يكون كلام الابن للعم؟ يذهب اليه ويقول له ايه؟ ان ابي سيزورك غدا. لكن ده الامر وهو الاب قال له قل لعمك ان ابي سيزورك غدا. يوم هو لما يكون امين بقى وعايز النص اللي صدر من الامر الاعلى يجي تمام يقول قل لابيك ان ابي سيزورك غدا. يبقى ده دليل على انه نقل ايه؟ نقل النص اللي قاله ربنا نفسه لهم. والا كان يكفيه حينما يقول الله له كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون، كان يكفي من سيدنا رسول الله ان يذهب الى الكافرين ويقول لهم ايه ستغلبون وتحشرون الله. لكن من يدريهم ان ده الكلام من عنده وهو بشر يقول لك هو الفاظ كلام ده بيقول لهم ايه ان هو قال لي قول لهم الله قال لي ايه ولذلك يقول كل الذين كفروا ايه ستغلب. مش هو يجي من عنده كده ويقول ما قول القول لا ده بيقول الامر بالقول نفسه. ولذلك تجد القرآن لما يقول ايه كل الذين سفروا ساعة بنيه لخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون يبقى ياخذ الخطاب ولا لا ساعة ما يواجههم يقول لهم ايه ستغلبون كده ولا لا. في آية ثانية كل الذين سفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كان القياس يقول ايه ان تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف انما قال ان ينتهوا. فكأن الله حينما قال كان الكفار غيب مش محاضرين للخطاب ورسول الله هو اللي ايه يبقى الله يتكلم عن غائبين يوم يقول ايه كل الذين كفروا سيغلبون. يوم رسول الله لما يجي يكلمه يقول ايه ان كان عايز يحافظ على النص الصدر مؤمن الله يقول ايه سيغلبون. وان كان عايز يقول من عنده يقول ايه ستغلبون. وان كان الله يريد ان يحمله فيبلغ الكلام زي ما قاله يقول كل الذين كفروا ستغلبون. وان كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له الاخرين غائبين بالنسبة له. ولذلك جه في القرآن اللونين كل الذين كفروا ان تنتهوا إيه؟ ان ينتهوا يغفر لهم ما ايه ما قد سلف. والآية دي كل الذين كفروا ايه ستغلبون. فمرة يلحظ النقل من الامر الاول كما صدر منه ومرة الامر الاول يقول له قول الكلمة اللي انت هتبقى فيها مخاطب ما تقولش سيغلبون قول ايه ستغلبون لانك انت الذي ايه الدقة الادائية دي يمكن يلتفت اليها الا اله الا رب مش ممكن ابدا. كل الذين كفروا سواء كان الكفار كفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون ادي امر ستغلبون المفهوم ده انها في الدنيا وتحشرون دي للايه للاخر. فاذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ويقول لهم النص القراني ستغلبون متى قالها رسول الله قالها والمسلمون كله لا يستطيعون حماية انفسهم ما يقدروش يعملوا حاجة وكل واحد عايش في كنف واحد او يهاجر يروح في حتة الفلانية او لا. الكلمة دي تيجي الا اذا كان عندك اسباب قوية مش ممكن ده انت قلتها وانت في حالة من الايه من الضعف يبقى قالها ازاي عشان تبقى حجة عليه لان عنده رصيد ان اللي قايلها يقدر يعمل عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل. ساعة ما قال كل الذين كفروا ستغلبون ومش بس هيبقى في الدنيا هتحشروا برضو الى ايه في يوم الايه في يوم القيامة. هذه المسألة إما أن تكون بشارة لرسول الله ولأصحابه وإنذار للكافرين به اللي هتحققها من قعد إيه بدر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر ماذا قال عمر رضي الله عنه قال أي جمع هذا يعني إحنا ضعاف ما نقدرش على المسألة دي أي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر أي جمع هذا يعني المسألة أسبابها اللي موجودة ما تؤديش إلى هذه النتيجة. إنما هو بيكلمك بالأسباب ولا برب الأسباب برب الأسباب كل الذين كفروا. فإذا ما تحدى وأنذرهم ومع أنهم ضعاف أمامه ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل ألا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدق فيما يحدث في الآخرة. يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحصرون برضو إليها. يبقى إذن هنا الشيئين اثنين الشيء الأول ستغلبون وذلك أمر في الدنيا يسهل وأمر في الآخرة قد يكذب وستغلبون لا أسباب عندنا لهذا الإيه؟ لأننا نغلبكم. ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد أنهم غلبوا. يوم يقول ما دام صدق بالأولى ولم يكن لها أسباب يبقى لازم يصدق في مين؟ يبقى يصدق في الآخرة. كل الذين كفروا ستغلبون. وبعضهم قال أن دي مقولة لليهود، لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزلوا زلزالا شديدا، انهم لم يكونوا يعتقدون ان الاسلام سينتصر في بدر. فلما نصر الاسلام في بدر قالوا ايه؟ قالوا ده الرسول بقى اللي احنا موعدين به وسياتي، موعدين به من موسى وسياتي، فالاولى اننا نؤمن. فقال قوم انتظروا الى معركه اخرى، يعني ما تاخدوش، لا تاخذوها من اول ايه معركه. فانتظروا الى معركه ايه؟ الى معركه ايه؟ احد. لما جت معركه احد قال لك لا ده مساله بقى ايه الحرب سجال، ماشي المساله كده. فاهلكم لا تغلبون وتحصرون، يبقى ده الكلام لليهود. وكانت الاولانيه تبقى الكلام لمين؟ وما المانع ان تكون لهذا ولمين؟ لده. ويجمعهم الذين ايه؟ الذين سبقوا. يهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر جمع يهود بني قينقاع في نبيه، قال لهم يا معشر اليهود لقد رأيتم ما أنزل الله به، ما أنزل الله بقريش، فادخلوا في الإسلام قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش، فقد عرفتم أني رسول الله. فماذا قالوا له؟ قالوا له لا يغرنك انك لقيت قوما اغمارا، يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب، فاصبت منهم فرصه، ولكن ستعلم اذا قاتلتنا انا نحن الناس. فانزل الله قوله كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى ايه؟ الى جهنم. وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. المهاد هو ما يمهد عادة للطفل عشان ينام عليه نوم مستقر له قرار. كلمة وبئس المهاد يدل على ان لهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه، كما لا قدرة للطفل على انك انت تجيبه وتنيمه في الايه؟ في الحتة دي. سماها مهاد عشان كده. وبئس الايه؟ المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فئتين، فئة للحق وفئة للباطل، ويتقاتلون. ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة، فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه؟ فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه؟ فئة كافرة. طب المؤمنة دي بتقاتل ليه؟ قال لك في سبيل الله. تبقى الكافرة بتقاتل ايه؟ في سبيل الشيطان. يبقى مؤمنة وكافرة وفي سبيل الله وفي سبيل الايه؟ الشيطان. قد كان لكم آية. من المخاطب بهذه الآية؟ لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة، سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالمؤمن لتؤكد له أن نصر الله يأتي ولو من غير أسباب، والكافر تأتي له بالعبرة أن الله يخذله ولو بالأسباب. ما دام الله سيجعل من الموقعة هذه آية، ومعنى آية يعني شيء عجيب، ومعنى شيء عجيب إن وقعه ونتائجه لا تأتي وفق المقدمات البشرية، والجلسة العجيبة دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت توحي بهذه الايه النتيجة. قد كان لكم، يبقى لكم ده خطاب عام لكل من ينتسب الى فئة من الفئتين المتقاربتين، سواء كانت فئة الايمان او فئة الكفر. ففئة الايمان عشان تفهم أنه ليس الأسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل، لأن لله جنودا من ترون. وكذلك توهم الكافرين في أنه لا تقول أن أسببنا من عدة وعدد قوية، فإن المسألة وقعت إذا قد كان لكم آية عن عملية عجيبة في فئتين التقدا. كلمة فئة إذا سمعتها هي الجماعة صحيح، ولكن لها خصوصية. الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحياة، إنما فئة تبقى هي جماعة وهي بسبب عمل واحد. ففي غير الحرب كل واحد منا نحن جماعة المؤمنين، وهؤلاء جماعة البلد الفلاني، وهؤلاء جماعة، إنما كل واحد حركة ولا لا له حركة. لكن كل فئة هي جماعة صحيح، ولكن لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة. ولا شك أن الحرب أقدر على هذه العملية. ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده، فكل واحد إيه يسيء ويرجع إلى الجماعة، ما يقدرش ينفصل من الجماعة، إنما في حركة الحياة يقدر ينفصل ولا لا. يبقى كلمة فئة هي جماعة بس في إيه؟ في عمليات واحدة، وتيجي في الحرب دائما. تيجي في الحرب إيه؟ في الحرب دائما. فئتين، ما هو ما دام في صراع يبقوا لازم فئتين. فئة كده وفئة كده. طيب فئة إيه؟ مؤمنة وفئة كافرة. المؤمنة تقاتل لماذا؟ في سبيل الله. يبقى مؤمنة تقاتل في سبيل وكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. يبقى إذا تسمية الفئة الأولى مؤمنة وتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الله. والفئة الثانية كافرة تقاتل في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة أهي. قد كان لكم آية في فئتين التقطت، فئة تقاتل في سبيل الله، يبقى هي مين؟ أكن قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل. طب وأخرى ما جابش تقاتل في سبيل الشيطان زي ما قال في الأولية تقاتل في سبيل الله، يبقى هنا كافرة. بقى ما جابش في الأولى مؤمنة، مش كده؟ إنما جاب في سبيل مين؟ في سبيل الله، عرفنا إنها إيه؟ طب والثانية ما جابش في سبيل الشيطان، إنما جاب إيه؟ يبقى يدلنا على ان من يقاتل في سبيل الله لازم يصدق انه مؤمن، والكافر لازم يقاتل في سبيل مين؟ بس حذف من الاولى ما يدل عليه بالثانيه، الثانيه تدل عليه. فاحنا اخذنا ايه؟ فئه تقاتل في سبيل الله، مش مفيش مؤمنه، خدنا مؤمنه مين؟ من مقابلها في الايه الثانيه وايه؟ واخرى كافره. يبقى خدنا مؤمنه في الاولى من مين؟ من كافرة. دي تبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والثاني ما جبناش نقاتل في سبيل الشيطان، انما خدناها من مين؟ من كافرة. دي يسموه في اللغة ده احتباس، هو ان تحذف من الاول ما يدل عليه بالثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه في الاول عشان ما تكرر، وعشان تعمل التحام بين سبيل الله والايمان وبين سبيل الشيطان والكفر. يبقى اذا الآية على هذا المعنى نحلها معنى كده، لقد كان لكم آية، يعني امر عجيب جدا، وامر عجيب يعني لا يسير مع منطق الاسباب الواقعية. في فئتين، وقلنا فئة يعني جماعة بس لا حركة واحدة، وغالبا ما تكون في الحرب، لان اللي بيحارب عايز يفيق الى الجماعة ولا لا، ولا هيعمل لوحده مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من أجلها، والأخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك نأخذ مندي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، ونأخذ من الثاني ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبولي لقد كان لكم آية في فئتين التقطت، فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية. لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني مش تباع ولا عين، يرونهم طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي، وهم دي اللي هي المال امين. شوف بقى، يرونهم مثليهم. يشوف ان كان الرأي المؤمنين، كان الرأي المؤمنين ولا الرأي الكافرين؟ فان كان الرأي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وان كان الرأي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. وشكل على المعنى ايه؟ يرونهم ان يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. خلاص كده؟ يرى، فنخلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. طب برضه هناخد مثلي مين؟ ضعف مين؟ ضعف نفسهم ولا ضعفهم نفسهم؟ مثليهم يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضه تيجي ولا لا؟ ابقى خدنا ايه؟ يرونهم ايه؟ مثليهم. فان كان الرائي هم الكفار، نحل المعنى في الاول، المرئي هم الايه؟ المؤمنين. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فان قلت الكافرون يرون المؤمنين مثلي الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، قد الكافرين. الكافرين كانوا ما يقرب من امس، يبقى المؤمنين حيروهم ايه؟ مرتين. طب وان كان مثلي يعني مثل عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين. عددهم كان 300 وكام؟ 13 14 يبقوا يشوفوهم 600 وكام؟ 626 مثلا، او 628. يبقى اذا مثليهم، ان قلت مثليهم يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كام؟ وان كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين، يبقى 605. يبقى المعنى على هذا ازاي والمعنى على هذا ازاي؟ يرونهم مثليهم، يرونهم اي يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد الكافرين. ادي معنى، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين انفسهم. خلاص كده؟ طب ودي ايه تبقى ايه يعني؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجهة، وآية أخرى بقى يجي الناس اللي بيتصيدوا للقرآن يقول لك يا أخي عمال بيقول الكلام ده مثليهم، مع أنه بيقول إيه؟ ويقلئ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. شفت؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم. الآية دي تثبت كثرة، سواء كان من هنا ولا من هنا، ودي هتثبت إيه؟ تثبت كلمة. يبقى يقول لك يا اخي القران عمال يجيب مره كده ومره كده المساله، اتكلم في موقعة واحده ويقول هنا بيرونهم مثليين يعني بيكثرهم، مش كده؟ سواء كان من هذا ولا من هذا، وفي الايه الثانيه يقللهم ولا لا؟ يقول له ما هو اصل كنت اغبيه، لان فيه فرق بين الشجاعه في الاقبال على المعركه وبين العمليه اللي تسيطر على المحارب اثناء المعركه. والله تكلم عن الحالين، قلل هؤلاء في اعين هؤلاء وهؤلاء في اعين هؤلاء، لان المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركه يتجرؤوا بانهم ايه، والكافرين لما يروا المؤمنين قليل في عينهم يقول لك لا ده احنا يبقى اذا قبل المعركه عشان ايه، ولكن اذا التحمت المعركه يدخلون على امل القله في هؤلاء وامل القله في هؤلاء، وبعد ذلك يفاجؤون بالكسرة. يبقى ما الذي حدث في اعصابهم؟ المؤمن يقول هذا المسألة عايزة استعداد ثاني خالص، نكون داخلها بنص استعداد، يبقى انا عايز ايه؟ استعدادين اثنين. ودي كقول ده انا يقور ولا ما يقورش؟ ونزل العدد على غير ما كنت اتوقع. يبقى اذا يقللكم في اعينهم ويقللهم في اعينكم بامتى؟ قبل ان تبدأ المعركة. ليه؟ لأن الله يريد أن لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشئ المعركة، فيريد أن يدخل، لما يدخل المعركة يبين الأمور بالعكس، ونقل الشيء من الضد الى الضد ايذان بان قادرا اعلى يقود الاحفاد ويقود المشاعر. يبين ليه دي كده ينقلها للضد كده ازاي؟ ازاي يشوفهم قليلين الاول وبعدين يشوفهم ايه كتير؟ يبقى اذا نقلها من الضد الى الضد يبين على ان القدرة العالية تستطيع ان تصنع في المشاعر ما تريد. فصنعها في الاول تخليلا حتى لا يتهيب المعركة، وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم ايه المؤمنين، تصيبهم الايه القوة، ودوك هم تصيبهم الايه الصواب. يبقى قسمنا الاية على هذا. قد كان لكم آية، لكم اي لكل من يجيء بعد المعركة، فهي خبر تبشيري لكل من لكل مؤمن وانذاري لكل كافر. واياكم ان تقيسوا الامور بمقاييس الاسباب، فالاسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر، وتتركون تتمة كل ذلك للقدر. قد كان لكم آية، فلا تخوروا امام عدد كثير، ولا تغتروا ايها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل ايه؟ عمل قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يعني يرى الكافرون المؤمنين مثلي الكافرين ادي معنى، او مثلي عدد المؤمنين انفسهم ادي ايه ادي معنى. طيب ويرى المسلمين الكافرين، طب خلي يرونهم ليه بقى؟ ما انت قلت يرى الكافرون الايه. طب يرى المسلمين، يرى المسلمون الكافرين ايه مثليهم؟ قال لك اه مثليهم يعني ايه؟ مثل المؤمنين بقى. ليه؟ يبقوا قد ايه يعني؟ يبقوا 600 وشوية، يبقوا اقل من العدد برضو ده، يبقى برضو اقل منه. طب وايه حكاية مثليهم دي؟ قال لك لانهم موعودون من الله. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه 200، يبقى واحد لكام؟ واحد لعشرة، واحد يطلع لعشرة. وبعدين قال يخفف، الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا ايه، يبقى من واحد لاثنين. يبقى هنا مثلين، يعني هم الموعود بهم برضو انتوا قد كده وهم قدكم مرتين، يبقى انتوا موعودين بالايه بالغلب، على انكم حتى ضعاف، على انكم ايه ضعاف. والله يؤيد بنصره من يشاء. ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. عبرة، كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا، المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان، تنفذ من الحتة دي الى الحتة دي، اسمها عبور. مش بنقول كده ده عبور المشاة؟ يعني ايه عبور المشاة؟ يعني اللي تنفذ منها من الضفة دي من الشارع الى الايه الضفة الثانية. يبقى عبور يعني ايه؟ عبور البحر، بتنفذ من الشط ده للايه، مش كده اسمها ايه عبور. كل المادة تدل على النصوص من مكان لايه لمكان. حتى العبرة، العبرة اللي هي ايه الدمعة، بتنزل من محلها هنا على الايه على الخلف كده على الاول. طب والعبارة، العبارة اللي بنتكلم بيها، طب ما تنتقل من المتكلم لمين؟ ترضى عبور ولا لا؟ نفوذ من مكان لمكان ولا لا؟ طب والعبير اللي هو الرائحة الجميل، الله طب ما بينتقل من الوردة، تبقى الوردة بعيد عني كده واشم ريحتها ولا لا؟ يبقى عبارة مين؟ كلها تدل على النفوذ ولا لا؟ كلها تدل على الايه؟ على النفوذ. طيب يبقى لكم عبرة، اي تنقلكم من شيء الى شيء، اي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بانكم قليل وهم كتير ومش عارف ايه، يقول لكم الايه دي تنقلكم ايه نقله ثانيه خالص. تبقى عبره يعني ايه؟ هو ما تستطيع حدث ينقلك من شيء الى ايه؟ مش واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه يوم شفنا فيه الارض، يقول لك دي عبره، عبره نقلتني من اني ظالم طغيان ومش عارف، وبعد ذلك رد الى انه بقى ايه؟ في حاله مهانه. يبقى دي اسمها الايه؟ يبقى العبرة، العبرة هي العظة الملفتة الناقلة من حكم إلى حكم، وناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن، تبقى اشتركت مع الآية ولا لا؟ اشتركت مع الآية، يبقى زي تسجيل الآية دي يناسب ايه؟ لقد كان لكم ايه؟ ضرب آية، تبقى عجيبة وانتهت بايه؟ بعجيبة. يبقى اذا العبرة شيء ينقلني من ايه؟ من امر الى امر، ينقلني من امر الى امر قد تستغربه الاسباب. نقول له ان الكلام ده لو انك متروك لسياسة نفسك، ولكن المؤمن ليس متروكا لسياستهم، لان الله لو كان يريد ان يعذبهم بدونك وبدون حرب لعذبهم بدون ذلك، ولكن الله يريد ان يكون عذابهم بايديهم، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايديهم. والا لو عذبوا من غير ايديكم يقول ظاهرة في الكون حدث زلزال به دمرهم مش اي حاجة، لا انت اللي كده، قاتلوهم يعذبهم الله ايه؟ بايديهم. والله يؤيد، أيد، أيد، الأيد هو القوة، وأيده يؤيده يعني إيه؟ يبقى قواه، يبقى هو يريد منك فقط نواف العملية، وبعد ذلك هو يعمل إيه؟ يديك، يكمل معه. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هي لأولي الأبصار ولا العبرة تبقى لأولي البصائر؟ قال لك لأن ده أمر مشهدي، أمر محسوب، يبقى اللي له عينين يفتح، مش اللي له، لأن مش كل واحد يقدر يفكر، إنما دي أمر إيه؟ إذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة أوي. طب المؤمنين كلنا وعددهم قد كده، وعددهم معروفة، ولم يخرجوا لقصد حرب، وإنما خرجوا لقصد إيه؟ العير، عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها إيه؟ العير. لكن لو أنهم خدوا العير ما كانش النصر يبقى يعني ليه؟ لأن العير عادة ما فيش فيه لا قوة وسلاح وكبير وبتاع، يبقى إيه؟ حراسة، إنما مش عملية معركة. والله يريد إيه؟ إن الانتصار يكون على ذات الشوكة. هم قالوا ايه؟ ربنا وعدهم ان النصر على احدى الطائفتين، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، وتودون يعني الامل البشري ان غير ذات الشوكة يعني المسلحة تكون لكم، لكن هذه ما كانتش تفصل، لان هناك يسلموا ومشفروا على جماعة تجار وما معهمش لا جيش ولا اسلحة ولا اي حاجة، والله يريد ان يجعلها فرقانا، وتودون ان غير ذات الشوكات، ويريد الله ان ايه؟ يحق الحق. يبقى كلمة احقاق، اولا انكم لم تخرجوا الا لقصد العير، فالاستعداد مش كافي عشان قتال، ودون جملكم بالنفير بكل قوتهم، ان القت مكة افلاج اسبابها. يبقى لما يجي النصر في الموقعة دي يبقى نصر حقيقي ولا لا؟ يبقى نصر حقيقي، وتبقى آية ولا مش آية؟ تبقى آية، وآية عجيبة ولا لا؟ وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة؟ يبقى إذن يريد الله أن يحق الحق يبقى. ولذلك تجد العجائب في هذه المعركة، العجائب أنك تجد الأخوين يبقى لهم موقف، الأب والإب في سنة أكثر من كده، الأب والإب، يجي مثلا ابن أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان في جانب مين؟ كان في جانب الكفار، وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلم ابنه بيحكي الابن لأبيه يعني بشيء من الامتنان والبر، يقول له لقد ترأيت لي يوم بدر فزويت وجهي عنك. الابن بيقول لمين؟ لأبوه. هو يقول له ايه؟ رد عليه شو رد الإيمان الصديقي، يقول له والله لو ترأيت لي أنت لقتلته. بقى هو بيقول له انا شفتك، انما ايه؟ انما هو قال له لو ترأيت لي انت لقتلتك. الاثنين منطقيين، الاثنين منطقيين. ليه؟ لان ابن ابي بكر حين يلتقي بابي بكر فيرى وجه ابيه يقارن بين ابي بكر وبين ماذا؟ ده باطل، ده هو عارف ان احساس الله باطل، يبقى ابوه يرجح ولا لا؟ يبقى لازم يحافظ على ابوه ما يجيش لخير. لكن ابو بكر حينما يقارن بين ابنه وبين مين؟ بين الايمان، يبقى يقتله ولا ما يقتلوش؟ يبقى يقتله. لكن لله حكمة في من قتل لأنهم كانوا دول مجرمين حرب، ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قتل، لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى هيبنون فيها بلاء حسن. فكنا نزعل مثلا لما واحد زي خالد ولا واحد زي الثاني يموت ولا واحد زي عكرمة، زعلوا لما تقتلوش دول، ده احنا عينهم لكم، ده احنا ما مكنكوش منهم لأننا عايزينهم لموضوع ثاني وحيبقوا في صفكم، يبقوا ما دام هيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى مصر جديد ولا لا؟ ويجي مثلا اللي هو سيدنا، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو عزيز اللي هو كان اخو للصحابي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، ارسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم اهل مكة، وكانت امه غنية وهو غني وفتى قريش المدلل، وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه، شوف بقى جلد شاه بعد يقول انظروا الى الايمان كيف فعل بصاحبه، وبعد ذلك يلتقوا في المعركة هو وقوف ابو عزيز، ابو عزيز لا يزال على الكفر، ومصعب بن عمير رضي الله عنه اسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير اخاه ابا عزيز مأسورا لصحابي اسمه ابو اليوسف واخذ اسير، فيقول يا ابا اليوسف اشدد على اسيرك فان امه غنية وستفديه بمال كثير، فيقول له اخوه ابو عزيز اهذه وصاتك باخيك؟ قال هذا اخي دونك. هذه تبقى الفئة الخالية تنتصر ولا ما تنتصرش؟ طاقة ايمانية فحلة تتغلب على عاطفة الاخوة، تتغلب على عاطفة الابوة والبنوة، كل ذلك في سبيل ايه؟ اذا الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا آية حتى لا يقول مؤمن وان قل عدده وإن قلت عدده، وحتى لا يغتر كافر وإن كثر عدده وكثرت عدده. المسألة عايزين صدق إيه؟ صدق إيمان. لا، ولذلك يقول لك احرص على الموت توها بلك حاجة. ولذلك كانت القضية الإيمانية التي توجد في نفس المؤمن قضية كده معادلة. تتربصوا بنا إيه يا كفار؟ تتربصوا ايه؟ يتنتصروا علينا وتقتلوني نروح الجنب، مش كده ولا لا؟ احدى الحسنيين، اما ان نصفر بكم في المعركة ونذلكم واما ان نروح الجنب، يبقى كل واحدة حلوة ولا لا؟ طب ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، تبقى المعادلة سهلة ولا لا؟ المعادلة ايه؟ المعادلة سهلة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.